في كل أرجاء هذا الكون عنواني، وفي حنايا كل القلوب تكمن أشجاني، ونهج كل الثائرين من ثورة بركاني. هذه الحياة قضيتي تسمو بظل عقيدتي، من أجلها نظمت قصائدي وشدوت بألحاني، ومن ماضي الجدود ذكرى لعز أمتي بعد أن وحد الدين كل أوطاني. فليس لنا غير دين الله ناصرنا، فالنصر معقود به مدى الأزمان. أنتم برفقة شباب الإسلامية. يا درة في سماء العز لامعة ترنو إليها مدى الآفاق أنظار. نحن الأباة كشفنا كل محلكة مدت بظلمائها للغدر أسرار. نحن الحماة فضحنا كل ذي عوج كانت تغطيه من دعواه أستار. لا يستر الله خداعا ومؤتزرا بالإفك لن تستر الأوزار أوزار.